بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة الغيبة، وقد كان حديثنا السابق في بيان حكم الغيبة وفي بعض الفروع بعض الفروع الواردة في مسألة في شمولها للأدلة الدالة وعدمها. تعرضنا إلى الأدلة الدالة على حكم الغيبة، وقلنا أن المصنف ذكر أن الأدلة الدالة على حرمة الغيبة أربعة: الكتاب الشريف، وقد أشرنا إلى بعض الآيات الدالة على ذلك، والسنة المباركة، وقد ذكرنا مجموعة من النصوص استفاد منها ذلك، ثم الإجماع، وأخيرا العقد. ذكرنا أيضا أن الغيبة من الكبائر كما نص على ذلك المصنف وغير واحد من الأصحاب، ثم تعرضنا إلى أنه هل يجوز غيبة المخالف أو لا يجوز، بلحاظ أن الكلام قد قيد بصفة المؤمن أو بعنوان قيدية الإيمان، فهل أن ذلك يدل على جواز غيبة المخالف أو يدل على عدم جواز غيبة المخالف. أخيرا تعرفنا إلى حكم الصبي والمجنون، الصبي المميز وعدم الصبي غير المميز، هل تجوز غيبتهما لا تجوز غيبتهما وما شابه. هذه كلها مجموعة من الأمور التي سبق التعرض لها فيما مضى عند حديثنا حول حكم الغيبة. الكلام الآن فعلا في عدة نقاط أيضا باقية في مسألة الغيبة. النقطة الأولى في بيان حقيقة الغيبة، ما هي الغيبة كتعريف أو بيان لمفهوم، بحيث نستطيع أن نقرر بأن هذا هو الغيبة أو أن هذا ليس غيبة. وبعبارة أدق، ما هي القيود التي يجب توفرها لكي يقال بأن هذا الموجود خارجا غيبة او ان هذا الموجود خارجا ليس غيبة. اقول ذكرت عدة تعريف للغيبة، سواء في كلمات اهل اللغة ام في كلمات الفقهاء، ولا يبعد ان يقال بانها متقاربة بحسب المعنى، بل قد يقال بانها كلها تشير الى معنى واحد، بمعنى انه لا خلاف بينهم في تحديد مفهومها في الجملة. على اي حال، لا بأس بنقل مجموعة من كلمات اللغويين في المقام قبل التعرض لما ذكر في كلمات بعض الفقهاء او ما ذكره المصنف، قد تطلع تربته الطائرة في بيان مفهوم الغيبة. من كلمات اللغويين ما جاء في مؤل له في مقاييس اللغة، قال في المقاييس: الغيب أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون، ثم يقال من ذلك الغيب ما غاب، والغاب الأجمع، والجمع غابات وغاب، وسميت لأنه يغاب فيها، والغيبة الوقيعة في الناس، من هذا لأنها لا تقال إلا في غيبة. يمكننا أن نستخلص من هذا أن الغيبة عبارة عن كشف ما كان مستورا عن العيون، وأن الغيبة عبارة عن الوقيعة في الناس، يعني ذكر أخاك بما يكره. أيضا أن الغيبة تتقوم بعدم كون المستغاب أو بعدم كون المذكور حاضرا. فإذا نستطيع أن نقرر أن المستفاد من هذا التعريف أمورا ثلاثة: كونها وقيعة في الناس، ولا يبعد أن يقال أن مقتضى الوقيعة في الناس هو الالتزام بأن المقام مقام قصد انتقاص وإهانة للمغار. اثنين: أنها تكون في الأمر المستور. ثلاثة: أنها لا تكون إلا في غيبة المذكور. قال في القاموس المحيط كتعريف للغيبة: غابه عاقه وذكره بما فيه من السوء كغتابه. والغيبة فعلة منه تكون حسنة أو قبيحة. واضح أن ما ذكره كون الغيبة أعم من ذكره بسوء أو حسن. عادة المنصرف إلى ذكر الغيبة هو الأول، فالنتيجة أيضا هذا صريح في التعريف لأنه يذكره بما فيه من السوء، لكنه فخوف. وعادة أن ذكره بما فيه من السوء لا يكون إلا مع كونه غائبا لا مطلقا. في لسان العرب قال اغتاب واغتاب الرجل صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو بما يهمه لو سمعه وإن كان فيه، فإن كان صدقا فهو غيبة وإن كان كذبا فهو البكت والبهتان. وهذا تقريبا كالتعريف السابق الذي دل في بيان حقيقة الغيبة، وهو هنا أيضا يقرر تقريبا نفس المعنى بمقال أن الغيبة عبارة عن أن تقع في الإنسان، ووقوعك في الإنسان إنما يكون بأن تتكلم خلفه ولا تتكلم أمامه، وكلامك خلفه إنما يكون بكلامك في أشياء مستورة عن الآخرين، هذه الأشياء تسوءه. فإن كانت الأشياء في يقين حينئذ بأن هذه غيبة. ولذلك نستطيع إلى الآن أن نصير تعريفا بأنه ذكرك أخاك بعيب في غيبته يكرهه، فإن هذا تقريبا يحدد لنا مفهوم الغيبة إلى الآن. أيضا عندنا من التعريفات التي ذكرت ما جاء في المصباح المنير، قال وارتابه ثيابا إذا ذكره بما يكره من العيوب وهو حق. والاسم الغيبة فإن كان باطلا فهو الغيبة في بعد، والغيب كل ما غاب عنك وجمعه أو جمعه غيوب. على أي حال المستفاد من مجموع كلمات اللغويين هو أن الغيبة لا تتحقق إلا بأمور. الأمر الأول أن يكون المذكور مستورا كما هو المستفاد من صريح عبارة ابن فارس في مقاييس اللغة ولسان العرب. الثاني أن يكون عيبا ونقصا كما يستفاد ذلك من خلال كلام ابن منظور في لسان العرب ومن كلام صاحب المقاييس، إذ أن ابن منظور قال مستور بسوء، والثاني قال غابه وعابه وذكره بما فيه من السوء. فإذا لابد أن يكون المذكور عيبا ونقصا، ما لم يكن المذكور عيبا ونقصا لا ينطبق عليه حينئذ عنوان الغيبة. الثالث أن يكون العيب المذكور مما يكرهه أو مما يكرهه كما يستفاد من عبارة مصباح منير، أي ومرادنا من قولنا يكرهه يعني يكره ظهوره سواء كان وجوده أيضا مكروها كالرج والجذام، أو يكون ظهوره فقط مكروها هو كما بالنسبة للمعاصي. طبعا بناء على هذه الكلمات نستطيع أن نقرر التالي، بأن الغيبة منحصرة بما إذا كشف المتكلم العيب المستور والنقص الخفي سواء كان وجوده مكروها أم لا، وإن كان ظهوره مكروها أيضا. هذا بالنسبة لما يستفاد من كلمات اللغويين. أما المستفاد من النصوص سيظهر بعد ملاحظة مجموعة من النصوص. أنقل مجموعة من النصوص ومن ثم نستطيع أن نقرر بعد ذلك ما هو المستفاد منها. مثلا عندنا خبر أبي ذر قال قلت يا رسول الله وما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قلت يا رسول الله فإن كان فيه الذي يذكر به، قال اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد افسدته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهت. فهذه إذا حددت مفهوما غيلة لأنه ذكرك أخاك بما يكرهه مما هو فيه. عندنا رواية عبد الرحمن بن سيادة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. هنا نجد أن الإمام عليه السلام في مقام ذكر بعض مصادق الغيبة فذكر أن من ضمن ما يكون معتبرا في الغيبة قول المذكور به مستورا. رواية ثالثة ما رواه العياشي عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه. هذه بعض الروايات. قبل أن عندنا طبعا مجموعة عديدة من الروايات أخرى، لكن مما وقع الكلام فيه بين الأصحاب خبر أبي ذر ذكرك أخاك بما يكرهه. ما هو المراد بقولنا ما هنا ما اسم العصول؟ ما هو المراد منها؟ عندنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من الموصول عبارة عن ما يكرهه أو الذي يكرهه. احتمال أن يكون المراد من الموصول النقص الخلقي والعيب الشرعي، والمراد من الكراهة حينئذ كراهة ظهوره سواء كره وجوده أم لا، فيكون حينئذ هذا المعنى متحدا مع المعنى الذي سبق واستظهرناه من كلمات اللغويين. الاحتمال الثاني أن يراد من الموصول نفس الكلام، يعني نفس الكلام الذي يذكر به الشخص وكراهة الكلام لأحد وجوده، ونفس الكلام الذي يذكر به الشخص، هذا الكلام الذي يذكر به الشخص الصادر من الذاك هو نفسه الأمر الذي يكون مكروها، يعني ما يكرهه، يعني ذكرك أخاك بكلام يكرهه. طبعا لو كراهة الكلام سوف تكون لأحد وجوه، إما لكونه إظهارا للعيب أو لكونه صادرا عن مذمة والتخطاب والتهزاء، حتى لو لم يكن نفس إظهاره مكروها، كونه مثلا أمرا ظاهرا كالأبرص أو كونه مشعرا بالذنب وإن لم يقصد المتكلم الذنب كالألقاب المشعرة به مثل قوله أنت أعمش أو أنت أعور أو ما شابه. طبعا هذه الأقسام الثلاثة، وهي كونه ظاهرا للعيب أو كونه فاجعا مذمة واستخفاف أو كونه ظاهرا إلى آخرة، الأقسام التي أشار لها الشيخ الأنصاري حينما قال: وإن كان المنقول نقصا ظاهرا للسامع فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم نظيرة الألقاب المشعرة به، فالظاهر أنه خارج من الغيبة أو عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه، لا من حيث إظهاره ولا من حيث ذم المتكلم ولا من حيث الإشعار. حاصل إذا الذي يظهر من النصوص عبارة عن الاحتمال الأول، وهو أن يكون المراد من الموصول في رواية أبي ذر ذكرك أخاك بما يكرهه، المراد من الموصول النقص الخلقي والعيب الشرعي، ومرادنا من الكراهة كراهة ظهور هذا الأمر سواء كره وجوده أم لم يكره. ويمكن أن يؤيد هذا برواية عبد الله بن سنان التي قرأناها قبل قليل: الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه. إذا الغيبة إبراز النقص الخلقي والعيب الشرعي وما شابه. ويؤيد هذا أيضا رواية داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. لاحظوا، أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه في حد. تثبت يعني تخبر أو تبرز أو تظهر أمرا ستره الله عليه لأنه كان أمرا غير معلوم أبرده أجد. وما رواه أبان عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال لي أبو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغلبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه. فإذا هذه الروايات على أي حال كلها تشير إلى معنى واحد المستفاد من هذه النصوص، أن الغيبة ذكر العيب الذي ستره الله بحيث يكره صاحب العيب ظهورا. إذا يكون الاحتمال الثاني الذي ذكرناه في الاسم الموصول في رواية أبي ذر، وهو أن يكون المكروه نفس الكلام بعيدون. ثم إنه ربما لا يكون نفس المقول نقصا في حقه، لكن المقول فيه يعتقده نقصا. مثلا إذا كان المقول عبارة عن نفي الاجتهاد، زيد يدعي الاجتهاد، فجاء عمرو ونفى الاجتهاد عن زيد، لا ريب أن نفي الاجتهاد عن زيد لا يعد عيبا أو لا يعد نقصا. فلو ذكرت زيدا أنا في مجلس من المجالس، أو فلو ذكر عمرو زيدا في مجلس من المجالس ونفى عنه الاجتهاد حينئذ، فنلاحظ أن المقولة ليس نقصا في حق زيد، لكن زيدا يعتقد أن المقولة نقص في حقه. ففي مثل هذه الحالة هل يكون المقام من صوريات الغيبة أو لا يكون المقام من صوريات الغيبة؟ اختار الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة أن هذا لما كان لأن المقولات لما لم يكن نقصا في حق المقول فيه فلا يكون من الغيبة. ذلك لأن سلب الاجتهاد ونفيه عنه ليس عيبا حتى يقال بأنه اشتمل عليه ذكر العيب الذي ستره الله عليه. فما دام لم ينطلق أن يعني ما دام لم يكن نفي الاجتهاد مما يعد عيبا، فبالتالي لا يقال حينئذ بانطباق عنوان الغيبة عليه، وإن كان المقول فيه يكره ذكره بذلك، لكنه لما لم يعد من العيب فلا إشكال في عدم عده غيبا. لا بد أن يكون عيبا متعارفا عليه في الخارج، ما لم يكن عيبا متعارفا عليه في الخارج لا يقال حينئذ بانطباق عنوان الغيبة عليه. وإن انطبق عليه أن المقول فيه يكره أن يذكر بمثل هذا. على أي حال، نعم لو كان سلب هذا سلب المقول فيه أو سلب المقول عفوا عن المقول فيه يسبب إهانة للمقول فيه، فعندها لا يجوز، يكون لربما متقلبا. مثل ذكر الشيخ الأنصاري لو كان المقول فيه متقلدا زعامة المسلمين فحينئذ لا يبعد أن يكون سلب الاجتهاد عنه إهانة له، فيجب الاجتناب عن ذلك. نعم إذا كانت زعامة مثله للمسلمين تستوجب مقصدة عظيمة أعظم من غيبته، فعندها يجوز غيبته، لأنه ما سيأتي مثلا باب المبتدع في الدين أو مصلحة أهم أو ما شابه هذا. ولا يفرق في العيب المذكور لتحقق مفهوم الغيبة بين أن يكون العيب في بدنه أو أن يكون العيب في نسبه أو أن يكون العيب في خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس. المناط عندنا بداية ونهاية أن كل ما كان عيبا مستورا عند الناس أو عن الناس لا يجوز حينئذ أن يذكر الإنسان به في غيبته. ولا فرق أيضا عندنا بين أن يكون الذكر للعيب بالقول أو من خلال الإشارة أو من خلال التعريض إليه. ففي جميع التعريف عفوا ففي جميع هذه الموارد ما دام ينطبق عليه ان السامع او الرائي يفهم ان هنالك ذكرا لعيب فلان فلا. كما ينطبق في قصتي لعله قصة عائشة او غيرها انه اشير ان في محضر النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فاشارت عائشة الى كونها قصيرة فرغب النبي صلى الله عليه وسلم او ابدى السيان وقال بانك قد غبتيها حينما ذكرتها بعيب فيها لا ترضي بظهورها فلا تأمر انت مجادي. فالحاصل ان حركة يدها ادخل امام النبي صلى الله عليه وسلم في عنوان ريفة. في نقطة مهمة كان ينبغي ان يتم التعرض لها لكن لما لم يتعرض لها الشيخ الانصاري لما تعرضها او لعل عدم تعرض الشيخ الانصاري رحمه الله لعدم رؤيته لقالتها وهي هل يعتبر في تحقق مفهوم الغيبة قصد الانتقاص او لا. المستفاد من اغلب عبارة الشيخ الانصاري في البحث ومما قدمنا في بيان مدعاه ان عقد قيدي قصد الانتقاص في تحقق مفهوم الغيبة غير معتبر. لكن الانصاف ان مقتضى الادلة وكلمات اللغويين دخالة قيد قصد الانتقاص في تحقق مفهوم الغيبة بمعنى ان الغيبة لا تتحقق بمجرد ذكرك اخاك المؤمن بعيب يكرهه في غيبته مستورا عن الناس او مستورا عن الناس بل لا بد من كون دخالة قصد الانتقاص موجودة في البيت لكي يقال بتحقق مفهوم الغيبة وإلا فلا. وتفصيل ذلك يطلب من المستوى الأعلى. كيفما كان قلنا في تعريف الغيبة بأن الغيبة عبارة عن ذكرك أخاك المؤمن بعيب يكرهه في غيبته يأتي الكلام وذكرنا أيضا أن العيب لا بد من كونه مسؤولا عن الناس يقع الكلام بعد ذلك إذا ذكر الإنسان بالعيوب الواضحة فهل يحكم بالصحة بالجواز فلا يكون ذلك من الغيبة أو يحكم بالحرمة فيكون ذلك من الغيبة أو يحكم بحرمته لعنوان آخر. أقول ذكر الإنسان بالعيوب الواضحة يتصور على النحو الأول أن يذكر الإنسان بعيب واضح لكن لا بقصد الدم وليس في المقام اي اشعار يعني ذكر زيد عمرا بعيب واضح فيه مثل العمش او العوض لكن لا بقصد الدم ولم يكن من الالقاب المشعرة بالدم فحينئذ ليس غيبة لوضوحه وتعوى ظهوره بين الناس كما انه ليس محرما لعدم قصد الذاكر الدم ولم يكن مشعرا بذلك فالنتيجة الالتزام بعدم الحرمة. النحو الثاني ان يقصد المتكلم التعبير والمذمة وهذا ليس بغيبة لكنه حرام اما كونه ليس غيبة فذلك يعود لكونه لم يذكره بعيب مستور بين الناس اذا ان الفرق انه عيب واضح. نعم كونه محرما من جهة الإيذاء والإهانة ولأنه يعد قسما من أقسام التنافس بالألقاب فلا يجوز. النحو الثالث والأخير أن يقصد أو أن لا يقصد المتكلم التعيير فليس قصده أن يعير هذا الشخص لكن ذكره يشعر بالذم عند العور مثلا مثل قولنا فرضا في حياتنا اليومية الآن فلان أعرج فالمتكلم لم يقصد بقوله فلان أعرج إهانة فلان أو مذمة فلان لكن العرف يرى أن التعبير عن فلان بالعرج نوع مذمة إليه فحينئذ يحرم وإن لم يكن غيبة إلا أنه محرم لكونه إعانة وإذاء للمسلم أو للمؤمن. النقطة الثالثة التي تعرضها الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام وهي دواعي الغيبة. فأقول الأسباب الداعية إلى الغيبة كثيرة. وردت في خبر منسوب للإمام الصادق عليه السلام منقول في مستدرك الوسائل عن كتاب مصباح الشريعة، قال عليه السلام: أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع، يعني الدواء التي عادة ما تكون داعية إلى وجود الغيبة. أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع: شفاء غيظ، ومساعدة قوم، وتهمة، وتصديق خبر بلا كشف، وسوء ظن، وحسد، وسخرية، وتعجب، وتبرم، وتزين. فإن أردت السلام فاذكر الخالق للمخلوق، فيصير لك مكان الغيبة عبرة ومكان الإثم ثوابا. هذه الرواية ذكرت الأسباب الداعية إلى الغيبة: أولا شفاء غيظ، اثنين مساعدة قوم، ثلاثة تهمة، أربعة تصديق خبر بلا كشف، خمسة أضمن، ستة حسد، سبعة سخرية، تعجب ثمانية، تبرم تسعة، تزين عشرة. وأشار الإمام بعد ذلك إلى أمر، وهو أن من أراد السلامة فليذكر الخالق ولا يذكر المخلوق. بعد ذلك يقع كلامنا في نقطة أخرى، وهي بناء على التعريف السابق الذي عرفناه للغيبة، وهو ذكر أخاك بعيب يكرهه، بعيب مستور يكرهه في غيبته. يأتي الكلام: هل يشترط وجود مخاطب حين إلقاء الغيبة أو لا يشترط ذلك؟ يعني تارة يذكر المؤمن بعيب مستور يكرهه في غيبته ويكون الذاكر منفردا بينه وبين نفسه، أو لا يكون الذاكر في مجلس عام، فحينئذ هل يقال بتحقق الغيبة أو لا؟ وإذا كان هناك سامع تارة يقصد إعلامه وإفهامه وإخباره، وتارة لا يقصد، وتارة يعني مثلا كان يكون السامع صبيا أو صغيرا أو مجنونا غير منتفت ولا متوجه لما يذكر ويدور حوله، ففي مثل هذه الحالة هل يقال بتحقق مفهوم الغيبة أو لا؟ وبعبارة موجزة، هل يشترط أن يتحقق مفهوم الغيبة خارجا أن يكون في المقام مستمع يفهم ما يلقى إليه، ويكون الملقي قاصدا إعلام المستمع وإفهامه بما ألقاه إليه، أو لا يعتبر ذلك؟ أقول الظاهر من الأدلة أن الغيبة تختص بصورة وجود سامع يقصد المتكلم إفهامه وإعلامه، أو ما هو في حكم ذلك. ولذا لو كان الإنسان جالسا في مكان منفردا وسجل نفسه في كاسيتين، شريط كاسيت، بحيث لا يضمن أن هذا الشريط لا يقع في أيدي الناس ويعرف اسمهونه، سجل نفسه فذكر زيدا بعيد مستور في غيبته، ويطمئن او يحتمل قويا او يظن بان هذا الكاسيت سيقع في ايدي الناس، ففي مثل هذه الحالة ينطبق عليه انه قد اوجد سامعا يقصد إثامه. ولذا نقول بناء على هذا التقييد لا ينطبق على ذكر الانسان في حديث النفس انه غيبة. ليش؟ لأنه لا يصدق عليه حينئذ إظهار لما ستره الله سبحانه وتعالى. ولذا ذكر الشيخ الأنصاري بأن المستفاد من أكثر الأصحاب أنه يشترط أن يكون هناك مخاطب عند المغتاب حتى ينطبق عنوان الغيبة. نعم، يستثنى من حكم الغيبة من لو علم علمت نعم صفة شخص فذكره أحدهما بمحضر الآخر، أنا وأنت مثلا أو زيد وعمر يعلمان مثلا بالعيب الكذائي الموجود في باكر، فذكر زيد عمرا، ففي مثل هذه الحالة لا يقال بانطباق عنوان الغيبة، ومع عدم انطباق عنوان الغيبة في مثل هكذا مورد فلا يحكم حينئذ بتحققها. على اي حال لو اردنا ان نستفيد هذا لقلنا بان المستفاد من الادلة هو هذا المعنى، ولا ريب في تمامية ما ذكره الشيخ الانصاري. النقطة الاخرى التي ينبغي الالتفات لها، هل يشترط تعيين المختار او ان مجرد ذكر شخص ولو في ضمن مجموعة يسري، مثلا هل يشترط ان يقول زيدون مثلا لنفرض زيد بخيل فيكون اخبار او اظهار بعيد تدعو الله عز وجل عليه، فيكون ذكر اخاك بعيد مستور يكرهه في غيبته بتعبيرك عنه بكونه بخيلا، ومع عدم انطباق عنوان الغيبة في مثل هكذا مورد فلا يحكم حينئذ بتحققها. على اي حال لو اردنا ان نستفيد هذا لقلنا بان المستفاد من الادله هو هذا المعنى، ولا ريب في تماميه ما ذكره الشيخ الانصاري. النقطه الاخرى التي ينبغي الالتفات لها، هل يشترط تعيين المختار او ان مجرد ذكر شخص ولو في ضمن مجموعه يكفي، مثلا هل يشترط ان يقول زيدون مثلا لنفرض زيد بخيل فيكون اخبار او اظهار لعيب سترى الله عز وجل عليه، فيكون ذكر اخاك بعيب مستور يكرهه في غيبته بتعبيرك عنه بكونه بخيلا، او لا يشترط التعيين، مثل ما لو قال ان احد اولاد زيد عنده مثلا 10 اولاد، قال هكذا ان احد اولاد زيد جبان، اقول الظاهر انه لا بد من تعيين المختار، وهذا مقتضى قولهم في تعريف الغيبه ذكر الشخص او ذكرك اخاك، اذ ان التقييد بقولهم ذكرك اخاك او ذكر الشخص كاشف عن انه لا بد من كون المذكور معينا، فكان قولهم ذكر الشخص مأخوذ في تعريفها ان يكون المذكور مميزا ومعروفا حتى يلزم توهينه بشخصه ويلزم بانك ذكرته بعيده ولا يقبله. واذا لو قال واحد من اهل البلد جبان مثلا لا تكون غيبة حينئذ، او لو قال واحد من اولاد زيد مثلا جبار لا تكون غيبة، كل ذلك لعدم تحقق التعيين المعتبر لصدق التوهين لانطباق عنوان الغيبة. قد يقال بان الشبهة لما كانت ذات اطراف محصورة فذلك لا يستدعي أو ذلك يستدعي الالتزام بدخولها في التعريف، التعريف تكون محرما. قلت بأن مجرد كون الشبهة محصورة في أطراف معينة لا يلزم أن تكون من صغريات الغيبة، يعني ما لم يكن في المقام دليل دال على ذلك لا ينطبق عليه عنوان الغيبة. نعم المستفاد من كلامي كاشف الغطاء في شرعه على القواعد أنه إذا ذكر جماعة بوقت بنحو يراد به اتفاق أكثرهم بذلك ينطبق عليه عنوان الغيبة، وإذا لو قال واحد من أولاد زيد جبان أو بعض أولاد زيد جبان أو واحد من بعض أهل البلد بخلاء فإنه يقال حينئذ بانطباق عنوان الغيبة عليه، فقد التزم بذلك ممن عاصرناه السيد له استدلال قد تطلع نفسه الطائرة كما ذكر ذلك في موسوعته الفقهية مهذب الأحكام. لكن الانصاف انما ذكر غير واضح او غير متفاهم من الادلة الشرعية. بني لا يبعد الالتزام بحرمته حينئذ لانطباق عنوان الاهانة والانتقاص عليه، فيكون من باب اهانة المؤمن او من باب هتك حرمة المؤمن لا اجل ولا انقص، لا ان ذلك من صغريات الغيبة. وفرق بين العنوانين. لا بس قولهم ذكرك اخاك المستفاد منه متصل معنى التعيين، لان الذكر لا يقال واحد من اهل البلد جبار، لا يقال لانه ذكر اخاه او احد اولاد زيد جبار، لا يقال لانه ذكر احد اولاد زيد. لماذا ايضا التعيين؟ ما يستفاد من التفيد التعيين؟ اين هو التعيين؟ اقول لم يتحقق التعيين السعيد، اذا احد اهل ايران بخيلون هم تعيين، لان بالحام ايران بالقياس الى بقية الدول الاخرى لا ينفذك عرفا، لا يقال له بانه تحقق التعيين. التعيين كانما مسمى خارجي بعد هذا المتفق. ولذلك ذكرك اخاك من المذكور عادة، حتى لو جلسنا في مجلس وقلنا بان احد الجالسين مثلا مطالب باكرام زيد على سبيل المثال، هل كل واحد منهم يقول ها التثقيف منجز علي فانا الذي اقوم باكرامه، او لا كل يقول لا لست انا الماهي، ربما الماهي الذي عن يميني او الذي عن يساري مثلا، والذي عن يمينه يقول ربما الذي عن يميني الذي عن يساري والذي عن يساره الكلام الكلام وهكذا. فاذا لا ينطبق حينئذ عنوان التعيين، وانما ينطبق عنوان التعيين بتشخيص المذكور خارجا. ما لم يكن المذكور خارجا مشخصا لا يقال له تعيين، هذا يحتمل الظهور العرفي. ولذلك ندعي هذا ان العرف اي اذا قلنا له ذكرك اخاك، ذكرك اخاك يعني ذكرك شخصا معينا لا ذكرك شخصا مبهما ضمن مجموعة من الافراد، وانما ذكرك اخاك يعني ذكرك شخصا معينا محددا وسط مجموعة من الافراد لا غير محدد او معين. بقي الكلام في امور 21. الاول الغيبة اسم مصدر للغدابة او مصدر لغابة، ففي المصباح نقلنا كلام المصباح كلام القاموس وعلقنا كلمة النهاية لم ننقلها، وعن النهاية للأخير ان يذكر الانسان في غيبته بسوء مما يكون فيه. اذا لاحظوا كل هذا لاجل اخراج البهتان، وهو ان تذكره بشيء ليس فيه. والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر لها اولا بالعيب ان المراد ذكره في مقام الانتقاص، والمراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه. والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده، طبعا لا أعرف الشيخ لأن أشار إلى قضية الانتقاص وإن كان في آخر البحث لم يستزم بذلك، كراهة وجوده ولكنه غير مقصود قطعا. فالمراد إما كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده كالميل إلى القبائح، وإما كراهة ذكره بذلك العيب. وعلى هذا التعريف المستفاد من كلمات اللغويين دلت جملة من الأخبار مثل خبر أبي ذر وقد تأنى النبي عن الغيبة، فقال صلى الله عليه وآله إنها ذكرك أخاك بما يكرهه. وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من غيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكرهه. ولذا قال في جامع المقاصد ان حقيقة الغيبة علامات الاخبار ان تقول في اخيك ما يكرهه مما هو فيه. والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصباح ما يكره ظهورا، سواء كره وجوده كالبرص والجدار ام لا كالميل الى القبائل. ويحتمل ان يراد بالموصول هذا كلام قبل قليل اذا، والمراد بما يكره هذا الاحتمال الاول من الاحتمالين اللذين ذكرناهما في الموصول في قوله صلى الله عليه واله ذكرك اخاك بما يكره في خبر يديدا. المراد بما يكره يعني عبارة عن ما يكره ظهورا. ويحتمل بالاحتمال الثاني ان يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به ويكون كراهته اما لكونه اظهارا للعيب واما لكونه صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وان لم يكن العيب مما يكره اظهاره لكونه ظاهرا بنفسه واما لكونه مشعرا بالذم وان لم يقصد المتكلم الذم به كالالقاب المشعر. لاحظوا هنا اشار الشيخ الالباني لاحتمال ثاني في الموصول، ثم اشار الى ان العيوب على اقدام ثلاثة وهي التي ذكرناها قبل قليل في اشارتنا الى ان العيوب الواضحة على ثلاثة اقدام ولا تكون داخلة تحت عنوان الغيبة، لو ثبت فيها حرمة فانما حرمتها سوف تكون ثابتة بلحاظ اخر. قال في الصحاح من في كلام بعض من قارب عصانا ان الاجماع والاخبار متصادقان على ان حقيقة الغيبة هي ان يذكر الغيب. عبارة الصحاح قرأنا قبل قريبا انا احتاج الى نقضي الان كلامه من قارب عصانا شرام طريقه ان يذكر الغير بما يكره لو سمعه سواء كان بنقص في نفسه او بدنه او دينه او دنيا او فيما يتعلق به من الاشياء، وظاهره ايضا ارادة الكلام المكروه. وقال الشيء الثاني في كشف الريبة ان الغيبة ذكر الانسان في حال غيبته بما يكره نسبته اليه مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والدين. اذا الشهيد الثاني يعتبر دخالة قيدية الانتقاص، ولذا ما لم يكن المذكور بقصد الانتقاص لا ينطبق عنوان الغيبة. ويخرج على هذا التعريف ما اذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا مع عدم قصد انتقاصه بذلك، لكونه اذا لم يتحقق احد الامور او الشرائط المعتبرة في تحقق مفهوم الغيبة فعليه لا يقاس انطباق عنوان الغيبة عليه حينئذ، مع انه داخل في التعريف عند الشهيد رحمه الله ايضا حيث عد من الغيبة الشيء طبعا مقصوده الاول مقابل كشف الغيبة الشهيد الثاني ذكر بعض الاشخاص بالصفات المعروف بها وان كانت ظاهرة واضحة، الا ان مجرد ذكره بعيب من العيوب يعني لا يعتبر الشهيد قيدية الساتر، وانما يكتفي الشهيد بان يكون المذكور عيبا حتى لو لم يكن مستورا. مع ذكر اذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا مع عدم قصد انتقاصه بذلك، وأنه داخل في التعريف عند الشهيد أيضا حيث عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها كالأعمش والأعور ونحوهما، وكذلك ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع، وغير ذلك مما ذكره وغيره من المستثنيات. ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص موجبة لاستدراك ذكره بعد قوله مما يعد نقصا، يعني قد يقول قائل ان تعريف الشهيد الثاني للغيبة لا يشترى او لا حاجة فيه لان يذكر قيد قصد الانتقاص، لان مجرد بيان العيوب عادة ذكر العيب يلازم كونه نقصا، فاذا ما دام المقام مقام ذكر عيب فان ذلك يدل على انه نقص او انتقاف للمذكور. ابن الجرمان قال اذا كان الامر كما تدعي فإن سوف يكون قوله مما يعد نقصا بمثابة الاستدراك لا اجد ولا انقص. والاولى بملاحظة ما تقدم من الاخبار وكلمات الاصحاب بناء على ارجاع الكراهة الى الكلام المذكور به لا الى الوقت ما تقدم من ان الغيبة على افضل التعاريف ان يذكر الانسان بكلام يسوءه اما باظهار عينه المستور وان لم يقصد التقاطه واما بالتقاطه بعيب غير مستور عيب ظاهر. اذا الشيخ الانصاري لا يرى فعلا دخاله قصد الانتقاط في تعريف الغيبه وانما في العيوب الواضحه التي لا يكون ذكرها غيبه اذا جاء بقصد الانتقاط شملها دليل الحرمه. مما بقصد المتكلم او بكون الكلام بنفسه منقصا له كما اذا اتصف الشخص بالالقاب المشتركه بالذات. نعم لو ارجعت الكراهه الى الوصف الذي يسند الى الانسان تعين اراده كراهه ظهورها فيختص بالقسم الاول وهو ما كان اظهارا لامر مستور لا بقصد الانتقام ويؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الاخبار المستفيضة الدالة على كبار كون المقول مستورا غير منكشف. جاء رواية له ابن سنان رواية له عبد الله رواية داود بن سرحان ورواية ابان عن رجل لا يعلمه الا يحيى الازرق ورواية عبد الرحمن بن سيارة وكل هذه الروايات قد قرأناها. ولذا ذكر صفحة 25 وهذه الاخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشيء المذكور به والمعد عيلان غير منكشف للسامعين. ويؤيد ذلك ما تستحق من ان الغيبة ان يتكلم خلف انسان مستور لما يغمه لو سمعه فإن كان صدقا سمي غيبة وإن كان كذبا سمي بهتانا. فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول وافق الأخطأ وإن أراد مقابل المتجاهر يعني مقابل الذي يتجاهر بعيوبه قبال الناس احتمل الموافقة والمخالفة. والملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة. وإن اعتقد أن لأشد العقاب القليل في أنه لو نفى عنه الاجتهاد فإنه لا يقال فيه أنه غيبة لأن نفي الاجتهاد لا يعد نقصا ولا عيبا. نعم لو كان المقول فيه يعتقد ذلك ربما كان من باب أدية المؤمن حينئذ فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة. وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه. من يكون نقصا في حقه لو كانت له زعامة المسلمين مثلا وتأتي فتقول بأن فلانا ليس بمجتهد فإن هذا من مصادر الغيبة لأنه يستلزم إذان وتوهينا. نعم قد يحرم هذا وهو إذا كان معتقدا في نفسه ولا يلزم من ذلك نقص في حقه لكنك تنفي عنه ذلك يلزم حرمته من باب أذية المؤمن أو إهانته أو انتقاصه. يعتبر عيبا فيكون من الغيبة. نعم قد يحرم هذا من وجه آخر وإن كان نقصا شرعا أو غرضا بحسب حال المغتاب فإن كان مخفيا للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس وأراد القائل تنقيص المغتاب به فهو المتيقن من أفراد الغيبة. وإن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته لكونه كشفا لعورة المؤمن. وقد تقدم الخبر من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته. وفي صحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله قال قلت عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال نعم. قلت تعني سفلي او سفلتي؟ قال ليس حيث تذهب انما هو اذاعة سر. فهذه الروايات كلها تدل على هذا المعنى. الكلام بعد ذلك في ان هذه الاشياء هل هي داخلة تحت عنوان الغيبة او ليست داخلة تحت عنوان الغيبة، قد اتضح مما تقدم في بياننا انها ليست داخلة تحت عنوان الغيبة. واطال الشيخ الانصاري في المقام، ثم بعد ذلك قام بشرح معنى الغيبة، لاننا قلنا لأن كان تذكره بعيب مستور فيه في نفسه أو خلقه أو بدنه أو ما شابه، فذكر الشيخ الأنصاري صفحة 30. أما في البدن فذكرك فيه العمش الحور العور إلى آخره. أنك بأن يقول أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس أو إسكاف أو حارب مما يعد منقصة في حق الشر، أن هذه المهنة وضيعة، أو زي ما اليوم يمثلوا مثلا في حياتنا الحماني يقال مثلا لأبي، فإن هذا من المهن الوضيعة. ومن الخلق بأن يقال إنه سيء الخلق، دخيل، مراء، كذا. أفعال المتعلقة بالدين فقولك سارق، كذاب، شارب، خائن. أفعال المتعلقة بالدنيا قولك قليل الأدب، متعاون بالناس، كذا. في توبة قولك واسع الكون، طويل الذيل، وسخ الثياب، وما شابه. فإذا المستفاد أعد. أشار بعد ذلك إلى أن الذكر في النصوص وإن كان منصرفا إلى خصوص الذكر باللسان، لكن الحقيقي هي حقيقة الذكر، وحقيقة الذكر أعم كل ما يوجب ذكرا بقول أو فعل أو له إشارة أو ما شابه. بعد ذلك تعرض إلى دواعي الغيبة، تعرض إلى أيضا مسألة اعتبار حضور المخاطب وعدمه، تعرض بعد ذلك الى بعض الموارد المستثنات وهي مما ذكرناه قبل قليل، ثم تعرض الى تعيين المغتاب وقد تقدم بيان ذلك. من النكات اللطيفة التي اشار لها الشيخ الانصاري مسألة المبالغة في تهجير المظلوم، يعني لو اننا ذكرنا رأيا لفقيه من فقهاء الطائفة وقلنا بأن هذا ضعيف غايته لا يصدر من مثله عجيب وكذا كذا، هل ينطبق على هذا المعنى أنه عنوان الغيبة أو لا ينطبق على مثل هذا أنه عنوان الغيبة؟ المستفاد من الشيخ الأنصاري بأن هذا إذا كان عيب فيه مستورا عن الناس فحينئذ ينطبق عليه عنوان الغيبة إذا كان يكره ما ذكر، وإلا فلا. بعبارة أخرى، هل يرى أن تهجير المطلب مما يعد عيبا مرفوضا غير مقبول كذا كذا كذا يحكم بكونه غيبة، وإلا فلا. الكلام بعد ذلك في كفارة الغيبة، هذا ما نتعرف له في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.